بسم الله الرحمن الرحيم، ولا استعانة إلا به، والحمد لله رب العالمين، ولا استزازة إلا منه، وبعد. فصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في اللقاءات السابقة إلى أن الله سبحانه أراد أن يصفي مسألة الخلافة في الأرض خلافة إيمانية ليقطع بها سبيل الدعوة عمن يدعون أنهم دائما شعب الله المختار، أقاموا على عهد الله أم خالفوه. فبين الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم أبا الأنبياء استحق الإمامة بنجاحه فيما ابتلاه الله من تكليفات أداها وأتمها كما يريد الله، ولذلك كوفئ بأن يجعل الحق سبحانه وتعالى إبراهيم إماما. وإبراهيم عليه السلام أراد أن تستمر الإمامة في الأرض سمة على وجود خلق يتمسكون بمنهج الله على طريق الوفاء والإكمال والإتمام. فقال لربه ومن ذريتي، فرد الله إبراهيم إلى وضع يجب أن يستقر كمبدأ في من يلي إمامة المنهج في الأرض، وقال لا ينال عهدي الظالمين. إذن فهذه الآية دلت على أن الله أنبأ إبراهيم من قديم على أن بعض ذريته سيكون ظالما، وما دام بعض ذريته سيكون ظالما فقد سقطت الحجة لليهود على أنهم هم الذين يجب أن يكونوا خير خلق الله وشعب الله المختار، وأن النبوة والإمامة تكون فيهم. نقول لهم لا، إن الله قال لا ينال عهد الظالمين، وفي ذلك إشعار بأن من ذرية إبراهيم من سيكون ظالما. إذن فقول الله لا ينال عهد الظالمين يحدد موقع الانتماء في البشر. وبعد ذلك أراد الله أن يصفي أيضا قضية بيت المقدس والقبلة، فأثبت لنا أن بيت المقدس بيت حديث من إنشاء داود وسليمان، ولكن الكعبة من إنشاء الله قبل آدم. فأيهما أولى في الاتجاه لهذا البيت القديم أم لهذا الذي هو باختيار الله، أم لبيت هو لله أيضا ولكن باختيار خلق الله؟ إذن فالقضايا التي يتاجر بها الإسرائيليون المعاصرون لرسول الله على الأولين في الإسلام ليفتنوهم وليصرفوهم عن دينهم، يريد الله أن إيه؟ أن يبطلها. فيقول الحق سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. وقلنا إن البيت معناه دائما في العرف إذا أطلق كلمة البيت يبقى يطلق على الدار وعلى المنزل، لأن الإنسان يجهد في الحياة ثم يقول في أن يبيت فيه أو ينزل فيه أو يدور ما يدور ثم يأتي إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فإذا أطلقت كلمة البيت انصرفت إلى بيت مين؟ إلى بيت الله. جعله الله مثابة أي يثوب إليه الناس ويرجعون إليه، لأنه بيت ربهم. وإذا أفزعك شيء فاذهب إلى بيت ربك لتجد ربك في استقبالك فيريح كل ما يمكن أن يتعبك. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مدام نسب إلى الله يبقى يجب أن يكون إيه؟ آمن، فلا يفزع إنسان فيه. وقلنا إن الله جعله أمنا مش إخبار أن يكون أمنا، لا، طلب من المؤمنين بالله أن يجعلوه إيه؟ أن يجعلوه، فإن أطاعوه جعلوه أمنا، وإن لم يطيعوه يفزعون الناس فيه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كلمة اتخذوا يعني اجعلوا، يعني اجعلوا هذا المكان مصلى لكم. معنى مصلى ايه؟ مصلى يعني مكان الصلاة، والصلاة تطلق ويراد بها الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وتطلق أيضا على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، وتطلق على الصلاة الشرعية اللي هي المعروفة لنا، وهي المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم بشرائطها الايه المخصوصة. حين نأتي بالمعنى العام الذي يشمل كل هذه تبقى هي الصلاة الشرعية، لأنها تشمل دعاء إلى الله، وتشمل صلاة على مين؟ على رسول الله، وتشمل الشكلية المخصوصة المرادة لمين؟ المرادة للحق سبحانه وتعالى. ما معنى واتخذوا من مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. مقام إبراهيم إحنا قلنا تعرضنا لهذا تعرضات كثيرة أوي. قلنا كلمة مقام وكلمة مقام، يا أهل ياسين لا مقام لكم، وفي هنا إيه؟ مقام. الفارق بينهم أن هذه مضمومة الميم وهذه مفتوحة الميم. فمقام من قام، اسم مكان من قام، لكن مقام اسم مكان من أقام. فإن نظرت إلى الإقامة فقل مقام، وإن نظرت إلى مكان القيام فقل مقام. هنا الحق سبحانه وتعالى يقول هنا في الآية إيه؟ واتخذوا من مقامي، مش من مقامي. مقام إبراهيم كل مكان أقام فيه، يبقى يشمل كل المناسك والأماكن التي أقام فيها مين، لكن هنا بيقول إيه مقام، يبقى اسم مكان من قام، من إيه من قام. طيب اسم مكان من قام يعني المقابل لقعدة، من قام المقابل لقعدة. قام إبراهيم حينما أراد الله أن يرفع قواعد البيت، قام على الحجر الذي نراه هناك وحوله المكان المخصوص ده. إيه كلمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ ألم يكونوا يصلون فيها؟ كانوا يتحرجون عن الصلاة فيها. لماذا؟ لأن المقام كان بين المصلي اللي يصلي خلف المقام، يبقى بينه وبين البيت الحجر ده، فكان الناس يتحرجون أن يصلوا وبينهم وبين الكعبة شيء، فكان هذا المكان يخلو من مين؟ يخلو من الصلاة. لذلك قال سيدنا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ إذن فكانوا يتحرجون من الإيه؟ لماذا كانوا يتحرجون من الصلاة فيه؟ لأنه كان بينهم وبين الكعبة، وهم لا يريدون بينهم وبين الكعبة إيه؟ شيء. فكان المكان اللي هو يبقى مواجه لخلف المقام يبقى خالي. هب أن هذا هو الإيه؟ المقام. يبقى اللي هنا دي كله خالي، وهنا يصلم وهنا يصلم وهنا يصلم، في أي جاه يصلم وده خالي. فسيدنا عمر لا فجوة في البيت لا يصلى فيها، فأراد أن تعم الصلاة كل الإيه؟ بحيث لا توجد جهة من جهة الكعبة إلا وفيها صلاة. صحيح هناك في هذه الجهة مما بعد المقام ويال المواجه للكعبة في صلاة، لحد هنا في صلاة، إنما من هنا ما فيش. فسيدنا عمر رضوان الله عليه قال لرسول الله: ألا نتخذ من مقام إبراهيم إيه؟ ولذلك كانت هذه من المواضع التي وافق القرآن فيها سيدنا إيه؟ عمر. وافق القرآن فيها إيه؟ سيدنا عمر. الموافقات العمرية للقرآن لها ملحظ تشريعي. هذا الملحظ التشريعي إننا كل ما نجي في حاجة في عدالة قضاء فيها مش عارف إن نجيب سيرة مين؟ عمر عمر عمر. أما كان أولى بذلك أن نأتي بسيرته صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء. الرسول مؤيد بالوحي، وعمر بشر غير مؤيد بالوحي، فيريد الله أن يثبت للناس أن الفطرة إذا سلمت والفطرة إذا صفت تستطيع بذاتها أن تهتدي إلى حكم الله، تستطيع بذاتها أن تهتدي إلى مين؟ إلى حكم الله. فكأن الله لم يتعبدنا بشيء تعنتا، وإنما هو يتعبدنا لتلتقي أهواؤنا وفطرنا، بدليل أن الفطرة لو صافية تستطيع أن تنتهي إليه، اهو عمر مر كده ولقاها كده مش طبيعيه، لقاها كده فيها ايه مش طبيعيه. اما قال لك الا نتخذ من مقام ابراهيم مصلى، فينزل الله واتخذ من مقام ابراهيم ايه واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. الله يجي الرسول يجي يقول للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فهل امرت نساءك بان يحتجبن؟ يوم تنزل ايه مين ايه الحجاب ليه؟ يجي مثلا في مساله الفداء بتاع في بدر، الله الموافقات دي العمريه دي تيجي ليه؟ ليه؟ علشان اثبات ان الفطره اذا صفت تستطيع ان تهتدي الى ايه حكم الله. الى حكم الله، ولكن ما اقل ان تصفو الفطره اقل، فيحمل الله عنا ولكن يدع شيئا من الشيء. يجي مثلا كل حاجه نلاقي عداله عمر، مش عفه عمر، مش عارف حزم عمر، ايه الحكايه دي؟ يقول لك لانه لو كان كل ذلك ماخوذ ومستمد من رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقال الناس رسول مؤيد بالوحي لازم يعمل كده. نقول لا، وبشر متبع سنه رسول يستطيع ان يعملها، بشر يستطيع ان ايه ان يعملها. فقال الحق واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب إذا كان الله قد أمرنا أن نتخذ من المقام مصلى، يبقى الله سبحانه وتعالى أقر وجود المقام هنا فاصلا بين من؟ بين من يصلي خلفه وبين مين؟ وبين الكعبة. قال لك أيوة، لأن مقام إبراهيم ده له قصة، هذه القصة لها صلة بتأصل العقيدة في نفس المؤمن، ولها صلة أيضا بالإتمام والإكمال الذي ابتلى به إبراهيم ربه. لما ابتلى ربه إبراهيم ابتلاه أتمهن ولا لا؟ دي برضو هتدينا إيه حيثية الإتمام، المقام دي هتدينا حيثية الإيه حيثية الإتمام، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم فيما يأتي يقول فيه آيات بينات في الايه في البيت كعبة كده مقام ابراهيم. لم ياتي من الايات المبينات بالتفصيل الا مين؟ كأن مقام ابراهيم ده له حيثيه كبيره، والا في ايات الايات البيت كتير ولا لا؟ ايات البيت كثيره، فلماذا لم يظهر بخصوصه الا مقام ابراهيم؟ قال لك ايضا لان له حيثيه في الاتمام وحيثيه في الاكمال وحيثيه في ان ابراهيم نجح بالايه في الابتلاءات التي ابتلاها بها ميرا. طيب ما دام المقام هو مكان قيام ابراهيم، مكان قيام ابراهيم كان لماذا؟ لبناء البيت، لبناء البيت. لبناء البيت. والله سبحانه وتعالى سياتي في الايه يقول ايه، ان ساعه امر ابراهيم واسماعيل ان يطهر البيت ويرفع القواعد، نقول له احنا عايزين بقى نعرف الترتيب جه ازاي، لان مقام ابراهيم ما جاش الا بعد واذ يرفعه إبراهيم القواعد من البيت، ورفع القواعد من البيت يبقى لازم يسبقها وجود بيت، مش كده ولا لا؟ يبقى الترتيب الطبيعي ايه؟ ان يوجد بيت وبعد ذلك ترفع فيه القواعد، وبعد ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه ابراهيم ليرفع القواعد من البيت يبقى ده الايه المقام. يبقى ساعات ياتي الحق سبحانه وتعالى لا بترتيب التاريخ، مش بيرتب لي تاريخ، لا ده بيلفتني الى اشياء ويدينا اللقطة. والعالم المعاصر الان في بعض الافلام في بعض الروايات يوم يجيب لك الايه النهاية قبل البداية، مش كده ولا لا؟ ليه؟ في ساعات انت بالبدايات تتشوق الى النهاية، وفيه ساعات اخرى تتشوق بالنهايه الى ايه حصلت ازاي. يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لي قصه الايه، واتخذوا من مقام ايه ابراهيم ايه مصلى، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. نقول له بقى القصه بتاعت البيت يجب ان نفهم ان خلافا وقع بين العلماء، البيت ده كيف بني ومتى واين؟ فبعض العلماء يرى انه عند ابراهيم، وبعضهم يلا يقول لا من آدم، وبعضهم يقول لك قبل إيه. إحنا عايزين نشوف المنطق والاستقراء العقلي كده يؤيد أي رأي. الذين استدلوا قالوا إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، نقول له يا أخي ما هو الرفع أولا؟ الرفع الصعود والإعلاء، الصعود والإعلاء تعلق همة المكلف بالبعد الثالث من الشيء، الارتفاع الشيء يبقى له طول وعرض. لا ما دام له طول ولا عرض ما يبقاش له حجم لسه، ولذلك نسميه مساحه، نسميه ايه؟ فان اردت ان تجعله محجما يعني له حجم يبقى اعمل له ارتفاع. اذا واذ يرفع ابراهيم يبقى معناه ان فيه ايه قواعد موجوده، ولم يطلب من ابراهيم الا انه يعمل البعد هو، لكن قبل ابراهيم كان البعدان موجوده، يبقى المساحه موجوده. يبقى عمليه ابراهيم رفع القواعد فكان قواعده انطمست بالسيل او عوامل التعريه او امتدادات الزمن، فاراد الله سبحانه وتعالى انه ايه انه يصير. واحنا قلنا سابقا انكم اياكم ان تتصوروا ان البناء ده هو البيت، الكعبه دي حجر ده، لا الكعبه دي المكين الذي في مكان البيت، يعني لو شلنا الحجر برضه هيفضل فيه ايه فيه بيت، يبقى ده اسمه ايه المكين، يعني الذي يشغل الايه المكان، البيت مكان. طيب يبقى اذا الذين قالوا ان هو ابراهيم نرد عليهم نقول لهم لا، المر الذي قاله الله ان ابراهيم يرفع، ومعنى يرفع القواعد من البيت كان قواعد البيت كانت معلومه، وابراهيم عمله في البعد الثالث الذي يحجم يعني يعمل لها حجم، يعمله مكين في قلب الايه في قلب المكان. على بدليل أن الذين يصلون في الدور الثالث من الحرم أو على سطح الحرم يتجهون إلى ماذا؟ إلى الجو. طب هب أن إنسانا عمل حفرة كده كده في جدر الكعبة ويصلي برضو إلى جدر الكعبة، إذا المكان غير غير المكين، المكان غير غير المكين. كده كويس. طيب يبقى إذن إبراهيم مش نقول له كمان دليل في القرآن. الدليل الآخر أن إبراهيم حينما لم تطق غيرة سارة أن توجد هاجر ومع ابنها إسماعيل وهي ملهاش ابن، قالت له إيه خدوا بعيدوا عنا دي غيرة طبيعية، ونعمة الغيرة اللي ودت إسماعيل إلى مين؟ إلى بيت إبراهيم الى الكعبة دي. فلما ذهبت طبعا خدت ابنها الرضيع، ساعتها ذهبت الى ابنها الرضيع، الاية اللي معانا بقول واذ يرفع مين ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل له، يبقى من الذي اشترك معه في ابن؟ يبقى اذا كان اسماعيل بعمر وسن يسمح بالمعاونة في الرفع، مش كده؟ طيب ساعة أخذه وهو فطيم على كتف أمه، نشوف كده بيقول إيه، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله، كأن ساعة الإسكان كان في بيت، بدليل أن العندية عند بيتك المحرم موجودة وموجودة، وإسماعيل لسه طفل لا يقدر على أن يساعد في الرفع، ورفع القواعد بمساعدة إسماعيل لمين؟ لإبراهيم. يبقى إذن ساعة الإسكان بواد غير ذي زرع كان عند مين؟ عند البيت المحرم. إنما تحديد مكانه بالضبط ما كانش. فجيت المرحلة الثانية، قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فكأن المكان معلوم بعمومه، معلوم لما انت تيجي كده ما كنتش شاهدتش قصر النيل زمان ايام ما كان موجود فيه مثلا الاحتلال، وبعدين تيجي تشير على الحته اللي نجد تقول هو قصر النيل كان ايه كان هنا، انما ما عندكش بقى الخريطه اللي تحدد ايه المكان. فكان هناك معرفه لمكان المكين في الجمله ومعرفه لمكانه بالتفصيل. نقول مثلا الحته الفلانيه يقول لك ارفعها لي، يعني ايه ارسمها لي واديني الابعاد كده وبتاع وحاجات زي دي. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بوأ المكان لإبراهيم، فالعندية كانت موجودة عند الإسكان خلاص، وقبل أن يأمر الله إبراهيم وإسماعيل بأن يرفع القواعد بوأ لهم مكان الإيه؟ مكان البيت. و وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يبقى فيه مكان وفيه بيت ولا لا؟ يبقى أدي المكان والبيت هو المكان، المكان والبيت هو المكان. يبقى العملية في المكان، العملية، لكن المكان كان ايه موجود بوصف انه ايه. اذن فيجب ان نعلم ان البيت كان له وجود قبل ابراهيم، وهذا هو الامر المنطقي. ليه؟ قال لك لان آية تانية المراد حين نستعرض لقضية في القرآن ان نجمع كل ما يتعلق بها في القرآن حتى لا تبحث آية بمعزل عن آية اخرى. فلما يقول ان اول بيت وضع للناس، الكلام هنا للبيت ولا للبيت المكان، للمكين. ان اول بيت وضع للناس، اذا ففيه مكان البيت وفيه بيت، يبقى البيت عرفنا انه ايه المكين. يبقى اول مكين كان علامة على البيت. ده وضع للناس للذي ببكة، وضع للناس. نعم، من هم الناس اولا؟ من عرف الناس؟ الناس هم آدم وذريته إلى أن تقوم الساعة، مش كده؟ لماذا تقول إن البيت هيبقى من أيام إبراهيم؟ أليس الناس الذين كانوا قبل إبراهيم ناس؟ الله، يبقى لازم موضوع له ربهم له بيت عندهم ولا لا؟ إن أول بيت وضع للناس، فكأنك يجب أن تجعل ميلاد البيت حين من وجود ناس، ليس ناس أولى من ناس ليكون لربهم بيت يسوبون إليه. والذين سبقوا إبراهيم ليس لربهم بيت يسوبون إليه، ما دام البيت موضوع لمين؟ موضوع للناس. إذن فوضع البيت للناس يؤكد أنه وجد حينما وجد ناس، والناس من أول آدم. ومعنى وضع للناس، ساعة ما تقول وضع للناس الناس موضوع لهم، يبقى ليس وضعين، الناس ايه موضوع لهم، يبقى ليسوا واضعين. ولذلك قال وضع، وضع مين؟ يبقى قبل ان يوجد ناس وضع. فيرد الناس على الوجود ولربهم ايه بيت، وما دام وضع يبقى واضعه من؟ مفيش بقى قبل آدم إلا أن الملائكة، والملائكة وضعته بمين؟ بالله. فستقول إلى مين؟ إلى الله. يبقى إذن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، خلاص. وقول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وحين الإسكان كان إسماعيل صغيرا لا قدرة له على المعاونة في إيه؟ في رفع البناء. يبقى إذا الذي بدأ يكون من قبل مين؟ من قبل إبراهيم. يبقى إذا علشان نعرف قصة البيت، يبقى قصة حينما أراد الله أن يجعل في الأرض خليفة، خلاص، خلق الأرض وقدر فيها أقواتها وعمل كده، وبعد ذلك أعد لهم أيضا بيتا يسوبون فيه إلى إيه؟ إلى ربهم، ليكونوا إيه في أمان وغيره. فكلم عليهم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب، لما ساعة أراد إبراهيم أن يرفع القواعد، قلنا البعد هو البعد الثالث، ساعة يرفع القواعد في عالم بدائي ما عندوش السقالات اللي عندنا دي، يوم يعمل ايه؟ يبقى كان يخرجه من عدة الأمر بالرفع أن يرفعه إلى ما تطوله يداه، مش كده؟ في أحسن من كده بقى؟ يعني لو أنه رفع القواعد من البيت إلى نهاية ما تطوله يداه، يبقى أدى ولا ما أدى؟ أدى. فأراد الله أن يثبت أن إبراهيم حين أراد أن يرفع البيت كان يكفيه أن يرفعه على قدر ما تطوله إيه؟ يده. ولكن إبراهيم احتال بالعقل البشري إلى أن يزيد في الرفع قدر الحجر الذي يقف عليه، لأن إن قالت يده هكذا ثم جاء بحجر طوله نص متر يبقى يقدر يرفع ايه؟ الله. يبقى اذن اتخاذ المقام اللي يقف عليه وهو يبني احتيال الى ان يرفع الى اقصى ما يمكن ان تطوله يده ولو بالاحتيال بما يستطيع. فكأن الذي يؤدي حكم الله لا يؤديه اداء شكليا وانما يؤديه اداء عاشق، يعشق التكليف فيحب ان يتمه تماما على مقدار لا ما تسعه قوته المادية ولكن حيلته العقلية ايضا. وليس من المعقول ان هو يجيب حجر كبير اوي عارف ليه؟ لان هو يرفعه هو وابنه. يبقى لابد ان تجعل الحجر الذي يقف عليه ليرفع البيت بقدره في مقدور، لان الرفع يتطلب ان يطوف المقام او الحجر حول البيت، نعلي المكان ده وبعدين ننقله، يبقى لازم يبقى في طاقتهم ان ايه؟ ان يحملوه وينقلوه. هو مين؟ هو اسماعيل. ولذلك تجد لما تشوف الحجر تجد يده هو طاخت كده، يده هو طاخت ان هو ايه؟ ان هو يحمله بهذا الشكل. اذا فالحجر سمة لإكمال التكليف إكمال محب للتكليف، إكمال مين؟ محب. وكان من الممكن أن يخرج من عهدة التكليف بأن يرفعه على ما تطوله يده. انظروا إلى أن إسماعيل صغير، ساعة ينقلان الحجر يبقى ممكن لإسماعيل أن يعاون، لكن ساعة ليس طول اسماعيل هو طول ابراهيم، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا في الرفع ايه؟ ساعه ما يشيله كده ينفعش. يبقى اذا اسماعيل كان بيعاون في ايه؟ يناول الحجر، ينقل الحجر، يناول حجر البناء الذي يرفع به، ينقل الحجر الذي يرفع عليه. اذا ففيه حجران، حجر يرفع عليه وحجر يرفع به. فإسماعيل يعاون في الحي، يجيب الحجر اللي هيرفعه به اللي هيبنوه يعني، والحجر اللي بيقف عليه ده يساعد أبوه في نقله. إنما ساعة يأتي إبراهيم ليبعه في المكان، يبقى إسماعيل لا تطول يداه يدي أبيه. فهنا حينما وجدوا في مقام إبراهيم غور شيء يشبه القدمين، قالوا إن ابراهيم ساعة ما كان حجر رجليه علمت ايه؟ علمت في الحجر. احنا لما شفنا وجدنا ان تعليم الرجلين في الحجر لازم تاخد شكل متعرج مش شكل مستوي، مش شكل مستوي. صحيح هي لها الشكل العام في القدم، انما ما فيش فيه النتوءات اللي بتبقى في الايه؟ انا يعني اجتهاد بشر قلت لهم غالب الظن أن إبراهيم ساعة يأخذ الحجر من ابنه أو هما الاثنين يشيلوا الحجر الذي يبنى به ويقف هو وحده، لأن الحجر ما يسعش المقام إلا واحد، يبقى مين اللي هيشيل الثقل دي كله؟ إبراهيم. وده حجر والحجر ده أملس ناعم، فمخافة أن الثقل يسقط ابراهيم يمكن رجله، فهو الذي صنع بيده حاجتين اتنين كده، حتى اذا وصعد الحجر يضع رجليه في المكانين المحفورين فتمنع رجله انها تروح كده او تروح كده. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، يبقى اذا مقام ابراهيم سمة على عشق التكليف من ابراهيم في الرفع. كويس. وما دام سمة دي درس ربنا حب يجعله آية بينة كده. ليه؟ لأن كل منهج الله بالنسبة لخلقه تكليف، فهو يريد أن يقول هذا إبراهيم انظروا كيف احتال ليتم الرفع إتماما، لا ليخرجه من عهدة التكليف ولكن ليبين عشق التكليف له. فإذا أردتم أن كنتم توفوا التكاليف وفوها بإيه؟ بعشق. وفوها بإيه؟ بعشق. وإلا فأتمهن دي ما تجيش كده يعني. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب أهذا الحجر الذي جعله الله سمة لعشق التكليف وإتمامه وإكماله بحيل البشر يكون سبب في أننا نمنع حتة من المسجد لا يصلى فيها؟ طب ده جاي شعار الإتمام، جاي إشعار الإيه؟ الإتمام والإكمال. يبقى هو يجي إشعار النقص حتة في البيت كده تبقى فجوة ما حدش يصلي فيه؟ إذا كان أمرا منطقيا أنه لازم إيه؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتيا. انظروا هنا أيضا إلى أن طهر بيتيا. طب إذا كانوا هم اللي بنينوا لسه، هو كان حيب إيه اللي نجسوا عشان يطهروا؟ ده هم اللي بتقيد. يبقى دليل على أن البيت ساعة طمرت قواعده ومكانه الحقيقي، في فرق بين مكانه الإجمالي ومكانه الحقيقي، أصبح في الوادي مكانا يذبحون فيه ذبائحهم ويلقون فيه الفرس والدم والمش عارف الايه. فقال ربنا بقى لا طهروا بقى البيت كده عشان يبقى مدام قال طهره فكأن أمرا طرأ على البيت، ولو أن هم اللي بنوه ما كانش مطهره. أن طهر بيتي الايه للطائفين، طهره من ايه؟ من الاكذار دي. خلاص ما هو المكان انطمر وتيجي فيه اكذار، زي ما تشوفوا انتوا اي مكان كده خالي وفيه للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. طيب طائفين يعني ايه؟ الطواف يطلق ويراد به الدوران حول الشيء، ويراد به الجولة مش حوله، الجولة إليه. يعني مثلا تيجي بتسمي العسس طوافة، ويمكن في بعض الفلاحين يسموه إيه؟ طواف برضه. مش بي لأنه بيتغلغل إيه؟ تقول طفت يعني درت حول الشيء، وطفت إلى الشيء انتهيت إليه، وطفت إلى الشيء ألممت به. كل ما يلم بشيء يسمونه ايه؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالايه؟ كالصريم. او مثلا ايه؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان ايه؟ يلم بهم يعني. طهر بيتي للطائفين. او هم كانوا وضعوا برضو حتة اصنام هناك وابتدأت الوثنيات والشرك يجي. صح يكون هذا. للطائفين والعاكفين. طب الطائف ولا هيطوف كده؟ والعاكف المقيم، المقيم والركع السجود، المصلين الايه؟ المصلين. او البيت يشمل الثلاث، فحين تدخله طائفا، وحين تجلس فيه يبقى عاكف، وحين تقوم تصلي تبقى مصلي. يبقى للثلاث اصناف ولا لا؟ او الركع السجود. كلمة ركع جمع مين؟ راكع. طب وسجود؟ ساجد. لا برضو سجود جمع ايه؟ جمع ساجد. ساعة يأتي المصدر على فعول، يقول النحاة انه ساعة يجيء المصدر على فعول زي قعد قعودا وسجد سجودا. يبقى الجمع يأتي على فعول ايضا، فيبقى للركع والايه والسجود يعني والسجد، والسجود يعني ايه؟ والسجد. والقعود يعني ايه؟ هناك في سورة البروج ايه؟ النار ذات الوقود إذهم عليها ايه؟ قعود. وهم على إذهم عليها ايه؟ قعود. قعود جمع ايه؟ قاعد. يبقى اذا جاء المصدر على فعول يبقى صح ان تجمعه ايضا على ايه؟ على فعول. والركع ايه؟ السجود. يعني الركع الايه؟ السجود. او هو يطهر لمن يشهد بطواف او اعتكاف عنده، ومطهر ايضا لانه سيكون قبلة للناس لكل راكع وساجد في الارض، لكل الركع ولكل الايه ولكل الساجدين. وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع الايه والركع السجود. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. هو قال ايه الاول؟ واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا. يبقى هو مدام مجعول أمن. يبقى دعوة إبراهيم نجعله أمن إيه؟ إذا رأيت طلبا لموجود فاعلم أنه الدوام، المطلوب فيه الإيه؟ الدوام. لما إذا سمعت قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هو خاطبهم بلفظ الإيمان، فيبقى آمنوا إيه تاني دي؟ فإذا رأيت مطلوبا موجودا اعلم أنه المطلوب الدوام. يعني صلوا بعد سماع كلامي إيمانا يتصل بإيمانكم الماضي فلا ينفك عنكم الإيمان أبدا. يعني يا رب إن كنت أنت عامله أمن من زمان كده برضو أنا عايز إيه تجعله أمن. أو كان هو من أمل لا ينفك عن كونه بيت الله ومحرم فيه أشياء كثيرة وإلى آخره، وهو يريد أمنا جديدا، أمن جديد بأن اللي عايش فيه يبقى أمن. ليه؟ أم قال لك لأنه واد غير ذي زرع، والإنسان لا تطمئن نفسه ولا يأمن إلا إذا كان قوت بدنه إيه موجود وعدم تفزيعه إيه موجود. فإن أردت الأمن المطلق فاعلم أن الله حين يخاطب مؤمنين بطلب الإيمان فاعلم أنه إيه المراد الدوام على الإيه عن الإيمان. أو هو يريد أمنا من نوع خاص زائد عن الأمن هو زائد على الأمن الإيه الأولاني. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، في آية تانية يقول هذا البلد، فمرة جاء بها نكرة ومرة جاء بها في آية أخرى معرفة. معنى معرفة إن هتبقى سبق الذهن إليها وعرفت، لكن قبل ما توجد بلد نقول اجعل هذا البلد، هو لسه بلد ده رب ده هو يريد أن يجعله بلد، ما فيش حاجة لسه، يريد أن يجعله إيه بلد. بعد ما بقى بلد برضو لما يجي بقى يتكلم يقول البلد بقى اللي انت عملتها لنا بلد، فكأن لك يا رب إيه فضلين، الفضل الأول في أنك جعلتها إيه بلد، والفضل الثاني عايزين للبلد دي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى إذن بلدا أمينا ما كانتش بلد، ويريد أن يجعلها إيه بلد. إيه بلد يعني؟ البلد فيه أسماء تؤخذ من المحسات. احنا كنا قديما قلنا ان كلمة غصب خدت شيء عنه وكده، واللي انت خدت منه ايه لا يتمسك، مش خطفت، مش قلنا زمان بين الفرق بين الخطف، الخطف ما لحقش يمسكك، انما الغصب قاعد تشد وانت ايه انت تشد، ده غصب. قلنا الغصب ده في الاصل مش كده، الغصب هو سلخ الجلد عن الشاه، هذا الاصل. وساعة ما تاخد حاجة من واحد وهو متمسك به زي ما تكون بت ايه يبقى اذا المعاني بتيجي لها محسات. اهي كلمة بلد دي مثلا ساعة ما تسمعها تنصرف الى المدينة مش كده، الى مصر، ده صحيح في الاصطلاح كده، انما ليه اشمعنى بلد يعني ايه ليه بلد؟ قال لك لان البلد هو الاثر ينشأ في الجلد فيتميز عن بقية الجلد، زي مثلا الأوبة مثلا أو دبرة كده، لأن المكان إذا لم يكن فيه مباني يبقى مستوي بمين؟ فإذا جيت انت طلعت فيه مباني كده بقت فيه إيه؟ ندبة كده، ندبة إيه؟ ظهرت. ولذلك يسمون كلكر البعير بلد. ليه؟ لأنه ساعتها يأتي على ظهره كده يقوم إيه؟ يرسم الأرض، فتلاقي قرص كده، قرص ده شكله ايه برضو مبيض كده، يبقى دين الان. اجعل هذا ايه بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات، لانه هو بواد غير ايه غير ذي زرع. اول ما تيجي تجيب مقومات الحياة، مقومات الحياة، لكن اذكروا جيدا الى فطنة النبوة حين تقول وارزق اهله من الثمرات، من آمن؟ فكأنه حصر طلب الرزق في مين؟ المؤمنين. ليه قال الكلمة دي؟ لأن الله نبهه حين قال ومن ذريتي، قال له لا ينال عهد الظالمين، فخشي إبراهيم أن يكون طلبه هذا كطلبه ذلك، فقال لا من آمن ونخلص. من قال؟ فكأنه أخذ الإيه؟ الدرس من قوله ومن قال له ومن ذريته. قال له لا لا ينال عهد الظالمين. فلما جاء وطلب الثمرات للمكان قال من آمن. شوف الوفاء، شوف الإثمان، شوف اليقظة في استقبال التكليف، شوف التعلم من أدب الله له أولا. ولكن انظروا إلى استيعاب رحمة الله. قال له يعني بالمعنى كده، قال له أنت خلطت يا إبراهيم، لأن حين قلت لا ينال عهد الظالمين تلك في إيه؟ في إيه؟ في إمامة القيم، إنما دي في بقاء المادة للكل والكافرين كمان والكافرين. فأنت صحيح كويس اللي أنت تنبهت إلى إيه الذي وقلت إيه من آمن، ولكني أعدل لك برحمتي أنني حين استدعيت الخلق إلى الدنيا استدعيت المؤمن والكافر، وسخرت ما في الأرض للمؤمن والكافر، لأن الكافر كما قلنا لم يستدع نفسه للوجود، وإنما استدعاه مين؟ الله. ما دام استدعاه يبقى لازم يضمن له مقومات إيه؟ الحياة. مقومات حياته. ولذلك قلنا سابقا هل قال الله للشمس اطلعي على من آمن بي ولا تطلعي على من كفر؟ أبدا تطلع على هذا. هل قال للأسباب استجيبي لمن آمن بي ولا تستجيبي لمن كفر؟ ولا قال الأسباب هذه يأخذها مين؟ الكفر والمؤمن، واللي ينجح في الأسباب يأخذها. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في إيه؟ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منه، لكن ليس له في الآخرة من إيه؟ من نصيب. إذن فقول الله في الأول لا ينال عهد الظالمين في مسألة إمامة القيم، قيادة السلوكية، قيادة التكليفية، قيادة المنهجية. لكن في مسألة القوت، القوت مطلوب لمن؟ للجميع. قال ومن كفر ولكني أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب الإيه؟ إلى عذاب النار. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.